فلعل عبد الله كان قد بلغه ما يدل على ان هذا باطل، ان عليه قريش من عباده الاصنام باطل فتابعهم، فلهذا قامت عليه حجه. وهكذا ما جاء في الحديث انه صلى الله عليه وسلم استاذن ان يستغفر الامه فليؤذن له، فاستاذن ان يزورها فاذن له، ولم يؤذن له ان يستغفر لامه، ومن هذا الباب. لعله لانه بلغها ما يقيم عليها حجه، او لان اهل الجاهليه يعاملون معامله الكفره في احكام الدنيا فلا يدعى لهم او يستغفر لهم، لانهم في ظاهر كفر، ظاهرهم مع الكفره فيعاملون معامله الكفره، وامرهم الى الله في الاخره. فالذي لم تقم عليه الحجه في الدنيا لا يعذب حتى يمتحن يوم القيامه، لان الله سبحانه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاذا علم ان اناسا كانوا في فتره لم تبلغهم دعوه نبي فانهم يمتحنون يوم القيامه، فان اجابوا صاروا الى الجنه، وان عصوا صاروا الى النار. وهكذا شيخ الهرم الذي ما بلغته الدعوه، والمجانين ما بلغتهم الدعوه واشباههم والاطفال يمتحنون، اطفال الكفار على الصحيح، لان الرسول لما سئل عنهم قال الله اعلم بما كانوا عاملين. فاولاد الكفار يمتحنون يوم القيامه كأهل الفتره، فان اجابوا جوابا صحيحا نجوا، واذا صاروا مع الهالكين. فليس بالحمد لله في حق بني ابوي النبي، ليس في ذلك اشكال على من عرف السنه وقاعده الشرع. نعم، بارك الله فيكم. من هم اهل الفتره؟ وهل صحيح بأنه يوجد منهم أحد الآن، علما بأن البعض يقول بأنهم في مناطق في العالم يعيشون بمعزل عن العالم الخارجي مثل أدغال أفريقيا وغابات الصين وغير ذلك سماحة الشيخ؟ أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم الرسالة، هؤلاء هم أهل الفترة، لا سمعوا بالقرآن ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء قالهم أهل الفترة. أما من بلغه القرآن أو بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله بعثه من الناس يدعوهم ولم يبالي ليس من أهل الفترة، لكن من لم يبلغه ذلك يقال له من أهل الفترة. والصواب فيهم أنه يمتحن يوم القيامة، يمتحنهم الله يوم القيامة، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم، إن شاء الله العافية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. في